بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في العقيدة الطحاوية: قال ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداثه البرية استفاد اسم الباري، له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم. قوله ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداثه البرية استفاد اسم الباري، هذا الجزء من كلام الإمام الطحاوي رحمه الله، يريد أن يبين فيه مسألة عظيمة ضل فيها من ضل من أهل البدع، وهي أن الله تعالى له الأسماء الحسنى والصفات العليا موصوف بها أزلا وأبدا، بخلاف ما قاله الجهلة وأهل البدع، فإن منهم من قال إن من صفات الله عز وجل ما ليس موصوفا بها إلا بعد مقتضى ما هو في هذه الصفة. فعلى سبيل المثال، فاسم الرزاق الذي يحمل صفة إعطائه الرزق لعباده، يقول أهل البدع والجهلة يقولون لم يكن اسمه الرزاق إلا بعدما خلق المرزوقين وأعطاه، لم يكن اسمه الخالق إلا بعدما خلق المخلوقين وجعل فيهم جنة، ولم يكن موصوفا بذلك إلا بعدما وجد أو بعدما وجد مقتضى هذا الوصف. وقالوا ذلك وأطلقوه، على الرغم أن هناك من أهل السنة من تكلم في هذه المسألة بكلام قريب من هذا الكلام، لكنه محقق ومنظور فيه نظر دقيق. أما هؤلاء فهم بسبب نظر عقولهم دائما للشرع جعلوا يتكلمون كلاما جميلا، لم يكن خالق، لم يكن رازق، لم يكن سميع إلا بعد ما سمع المسموعات، لم يكن خالق إلا بعد خلق، فهذا في ظاهره باطل، وهذا يجعل وصفا في حق الله تعالى يفيد النقص. كيف يكون فيه شيء لم يكن قبل ذلك؟ كيف ذلك؟ هذا باطل. فإنهم بهذا أو لازم كلامهم هذا أن الله سبحانه وتعالى لم يكن موصوفا بأوصاف في وقت من الأوقات ثم وصف بها، ولم يكن يتسمى بأسماء في وقت من الأوقات ثم تسمى بها، وهذا باطل، وهذا باطل. ولذلك فأهل السنة يتكلمون في هذه المسألة ويقولون إن الله عز وجل خالق قبل المخلوقات، فهو اسمه الخالق موصوف بأنه يخلق قبل المخلوقات، فهذه صفة قديمة له، قديمة النوع، حادثة الآحاد، كما هو كلام أهل السنة في مثل هذه الصفات، الصفات الفعلية. واللي بيحضر درس السبت معنا يلاحظ أن احنا تقريبا ماشيين خط واحد مع خط متوازي فعلا مع العقيدة الطحاوية. وهكذا سائر الصفات الفعلية والاختيارية، الله سبحانه وتعالى موصوف بها أزلا وأبدا، فهي صفات قديمة النوع حادثة الأحد. هو خالق قبل أن يخلق المخلوقات، ولما خلقها سبحانه وتعالى وقت ما شاء فهو كذلك موصوف بأنه خالق لهذه المخلوقات. فهو متكلم قبل أن يكلم أحدا من خلقه، وموصوف بذلك أزلا وأبدا. وليس هذا معناه أنه سبحانه وتعالى لم يكن موصوفا بهذا كما هو لازم كلام أهل البدع، فإن لازم كلامهم أن الله لم يكن موصوفا بالصفات الفعلية والاختيارية قبل وجود مقتضى هذه الصفات، كما ضربنا المثال قبل وجود المخلوقات يقولون الله لا يصح أن نسميه خالق ولا أن نصفه بأنه خالق، قبل وجود المسموعات لا نسميه السميع ولا نصح أن، وهكذا. ولذلك هذه العبارة يقرر فيها الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى عقيدة أهل السنة في هذه المسألة ويشرح الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله شرحا مفصلا، حتى أن الإمام ابن أبي العز الحنفي يفصل ويحقق في هذه المسألة على غير أو على غير عادة أكثر محقق السلف، يعني من أكبر محقق السلف في مسائل التوحيد في الأسماء والصفات ونحو ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ابن أبي العز الحنفي هنا في هذا البحث خصوصا توسع أكثر من شيخ الإسلام في هذه المسألة، وتكلم فيها بكلام ربما شيخ الإسلام تيمية وهو من أوسع وأكبر المحققين في هذه المسائل لم يتكلم فيها. قال الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله، قال ظاهر كلام الشيخ رحمه الله يقصد الطحاوي أنه يمنع تسلسل الحوادث في الماضي، ويأتي في كلامه ما يدل على أنه لا يمنعه في المستقبل. قال وهو قوله والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، وهذا مذهب الجمهور كما تقدم. ولا شك في فساد قول من منع ذلك، وده قول ثاني هم في الماضي والمستقبل كما ذهب إليه الجهم وأتباعه، وقال بفناء الجنة والنار لما يأتي من الأدلة إن شاء الله. وأما قول من قال بجواز حوادث لا أول لها، وده القول الثالث، احنا نشرح هذا الكلام إن شاء الله، وهذا هو القول الثالث. وأما قول من قال بجواز حوادث لا أول لها من القائلين بحوادث لا آخر لها، فأظهر في الصحة من قول من فرق بينهما، فإنه سبحانه لم يزل حيا والفعل من لوازم الحياة، فلم يزل فاعلا لما يريد كما وصف بذلك نفسه حيث يقول ذو العرش المجيد فعال لما يريد. نأخذ كلام الشارح ونسير معه بالتفصيل. قوله ظاهر كلام الشيخ رحمه الله أنه يمنع تسلسل الحوادث في الماضي، هذا الاستنباط الطحاوي لكلام أو استنباط طحاوي في نظره لكلام استنباط أسف أبي العز الحنفي في نظره لكلام الطحاوي رحمه الله تعالى. فيقول ظاهر كلام الشيخ رحمه الله أنه يمنع تسلسل الحوادث في الماضي. العبارات طبعا كما نكرر دائما الطحاوية عبارتها فيها كثير من العبارات التي فيها تحقيق وتفصيل دقيق ورد على المتكلمة بأدق العبارات، بخلاف كتب يعني التوحيد والعقيدة التي لا تعنى بمناقشة المتبعة في المقام الأول. يعني كتاب الطحاوية شرح الطحاوية يعتني في المقام الأول بالرد على المبتدعة خصوصا أهل الكلام، لذلك تجد كلام ابن أبي العز الحنفي فيه تفاصيل دقيقة جدا وعبارات جديدة ربما على أسماء كثير من يعني إخواننا. فيقول ظاهر كلام الشيخ رحمه الله أنه يمنع تسلسل الحوادث في الماضي. أنا أحاول أن أسهل هذه العبارة. يمنع تسلسل الحوادث. فإحنا قلنا قبل ذلك لعلكم تذكرون أنه هناك ثلاثة أقوال في هذه المسألة التي تدور حوله. الله سبحانه وتعالى قبل أن يخلق الخلق ولم يوجد خلق مثلا، لم تكن هناك حوادث أم أنها وجدت بعد ذلك في المستقبل فقط مثلا؟ والقول الأول وقول الجمهور وهو أنها كانت في المستقبل، والقول الثاني اللي أشرنا إليه من منع ذلك في الماضي والمستقبل، وده قول الجهمية اللي قالوا أن ربنا سبحانه وتعالى لا سميع ولا عليم ولا بصير ولا وصفور، فمنعوا ذلك في القديم في الماضي والمستقبل. نعيد العبارة. أهل الكلام قالوا لو كنا أن الله عز وجل خالق قبل المخلوقات لكان عبثا. كيف هذا؟ قالوا كيف نسميه خالق ولم يكن هناك خلق؟ إذن فهو ليس خالق ولا يسمى خالق. ثم بعد ذلك غلوا في هذا حتى نفوا أسماء الله وصفات الله بالكلية. ده قول الغلاة اللي هو نجابه هنا القول الثاني، وهو قوله ولا شك في فساد قول من منع ذلك في الماضي والمستقبل. دول بقى غلوا حتى جعلوا الله لا هو خالق في ماضي ولا هو خالق في مستقبل. جماهير أهل السنة قالوا أنه سبحانه وتعالى جعل الحوادث بعد وجود هذه الصفات، وإن كان متصفا بها أزلا، وإن كان متصفا بها أزلا، يعني هو خالق لكن لم تكن هناك حوادث حتى أوجد المخلوقات، لم تكن هناك حوادث تتعلق مثلا بالسمع حتى أوجد المسموعات، لم تكن هناك حوادث تتعلق بالرزق حتى أوجد المرزوقين، وهكذا. فقالوا هذا يتسلسل في المستقبل، أما في الماضي فلا. ولكن هناك قول ثالث هو القول الحق، هو الذي دار حوله كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بتفصيل واسع في هذه المسألة، حتى أن ذلك اضطرب على بعض أهل العلم من أهل السنة. وذلك أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو أول من قال بهذه العبارة، قال بجواز حوادث لا أول لها، بجواز حوادث لا أول لها. أي نعم، الله سبحانه وتعالى سمى نفسه فعال لما يريد، هو فعال سبحانه وتعالى، فطالما أنه وصف نفسه بذلك فهناك حوادث قبل هذه المخلوقات يفعلها سبحانه وتعالى إن كنا لا نعلمها، وهذه الحوادث لا نعلم لها أول، لأن الله تعالى أول ليس قبله شيء. هذه الحوادث كلامه سبحانه وتعالى، فرحه وغضبه غير ذلك، فهو سبحانه وتعالى موصوف بهذه الصفات. ومعنى أن نقول أن هذه الصفات تكون في المستقبل أننا نفيناها عنه في الماضي، وهذا لا يليق في حقه سبحانه وتعالى. وهذا معنى العبارات الموجودة أمامنا. قال ابن المنهز الحنفي قال ظاهر كلام الشيخ رحمه الله أنه يمنع تسلسل الحوادث في الماضي، وإن كان في الحقيقة استنباط الشيخ ابن أبو العز الحنفي ذلك من العبارة دي فيه نظر، لأنه في الحقيقة العبارة هذه مش ظاهر فيها أبدا أن الشيخ الطحاوي يقول بهذا القول، لكن لعله استنبط ذلك من ما سيأتي بعد ذلك في كلام الطحاوي. ظاهر كلام الشيخ رحمه الله أنه يمنع تسلسل الحوادث في الماضي، ويأتي في كلامه ما يدل على أنه لا يمنعه في المستقبل، هو قوله والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. هو خد بقى حيث ان هو في المستقبل من ايه؟ لا تفنيان ولا تبيدان، يبقى حوادث في الماضي لا انقطاع لها، فهو اخذ منه. قالوا هذا مذهب الجمهور كما تقدم، ولا شك في فساد قول من منع ذلك في الماضي والمستقبل، ده القول الثاني بقى اللي هو قول الجهمية، كما ذهب إليه الجهم وأتباعهم وقال بفناء الجنة والنار، لأنه عنده أن الحوادث طالما توقف مقتضاها خلاص تنتهي، خلاص الخلق ماتوا ودخل من دخل الجنة ودخل من دخل النار، خلاص ينعمون وقتا ثم يفنى الكل، يفنى الكل، يفنى من في الجنة وتفنى الجنة، ويفنى من في النار وتفنى النار، ضلال. ولهذا قال: وأما قول من قال بجواز حوادث لا أول لها من القائلين بحوادث لا آخر لها، فأظهر في الصحة إن الحوادث لا أول لها وحوادث لا آخرة لها، هذا هو القول الأصح، أنه سبحانه وتعالى له حوادث لا أول لها، لا أول لها وحوادث لا آخر لها لا تنتهي. لماذا؟ لأنه أول وليس قبله شيء سبحانه وتعالى، وآخر ليس بعده شيء، هو فعال لما يريد، في أوليته كان فعالا وفي آخريته كان فعالا، إذن هناك حوادث في أوليته وهناك حوادث في آخريته. ولذلك الصحيح أن الله تعالى سبحانه وتعالى له من الصفات والأسماء التي تدل على أن هناك حوادث لا أول لها، لا ملهاش أولية، لأن الله لا أول له. أنا مش عارف إن المعنى أقدر أوصله لكم ولا لا، لكن إنجاز التعبير لو يعني أسأل الله التوفيق في العبارة، يعني إنجاز التعبير حوادث الأول لا، لو حاولنا نقرب المعنى بس في مخلوق وكان مش هينفع مع المخلوق، لو قلنا إن هناك مخلوق كان محبوسا في مكان، محبوسا لا يعلم الناس عنه شيئا، ثم ظهر وهو في عمر 20 مثلا ولم يكن أحد رآه قبل ذلك، هل هذا معناه أنه لم تكن له حوادث في هذه المدة اللي هي قبل ما يراه الناس والمخلوقين؟ كان له حوادث، كانت له حوادث انه ياكل ويشرب وينام ويضحك ويتالم وينظر ويسمع وكذا وغير ذلك، اوصافه هو موجوده وليها حوادث معاها، اراد ان يقوم مثلا من مكانه مش ده فعل، أراد أن يقعد قعد، أراد أن يمشي مشى، أنا كل ده بضرب مثال على مخلوق إنجاز التعبير ده اختفى ولا أحد يعلم شيء عنه 20 سنة، وبعدين بعد 20 سنة رأوه. طيب هل ده يجي مع عاقل يقول إن ما كانش له حوادث في 20 سنة علشان إحنا ما رأناهوش قبل 20 سنة؟ ولذلك إنجاز هذا التعبير الذي عبرت به ولله المثل الأعلى وحاشاه أن يعني يقاس بخلقه، أن الله تعالى قبل المخلوقات هو فعال لما يريد وله أوصافه سبحانه وتعالى وأسماؤه، وهذا يقتضي أن لها حوادث، هذه الأسماء والأوصاف يتعلق بها حوادث، وإن كنا نحن لا نعلم ذلك لا نعلم. قالوا: أما قول من قال بجواز حوادث لا أول لها من القائلين بحوادث لا آخر لها، فأظهر في الصحة من قول من فرق بينهما اللي هو قول الجمهور اللي هو قالوا إن حوادث لا نهاية لا ولا تسلسل لا في المستقبل، فإنه سبحانه لم يزل حيا والفعل من لوازم الحياة، فإنه سبحانه وتعالى لم يزل حيا والفعل من لوازم الحياة، مش كده؟ نعم. فلم يزل فاعلا، ده يدل على وجود حوادث، فلم يزل فاعلا لم يريد لما يريد، فلم يزل فاعلا لما يريد كما وصف بذلك نفسه حيث يقول: ذو العرش المجيد فعال لما يريد. أي نعم. Thank you. قال والآية تدل على أمور. هنا الشيخ الإمام أبو العز الحنفي هيمشي مع هذه الآية ببيان موسع جدا ليثبت معنى، وهو أن الله سبحانه وتعالى فعال لما يريد، سواء قبل المخلوقات أو بعد أو بعد المخلوقات، فعال لما يريد. إذن كان هناك أفعال وهناك إرادة، وهذا يقتضي وجود حوادث. فعال لما يريد سبحانه وتعالى. قال ولا يتدل على أمور، أحدها أنه تعالى يفعل بإرادته ومشيئته. هذه أول حاجة، ودي تكلمنا عن الإرادة والمشيئة اللي هم بمعنى الإرادة الكونية. الثاني أنه لم يزل كذلك، لم يزل كذلك، لم يزل مريدا سبحانه وتعالى، له ما يشاء سبحانه وتعالى أن يكون فيكون. الثاني أنه لم يزل كذلك لأنه ساق ذلك في معرض المدح، في معرض المدح والثناء على نفسه، وأن ذلك من كماله سبحانه، ولا يجوز أن يكون عادما لهذا الكمال في وقت من الأوقات. هو ده اللي احنا أشرنا إليه أول الكلام، التحقيق الأوسع في المسألة بتاعت حوادث الأول له فعال لما يريد، أكثر مما حققه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في هذه العبارات. يقول الثاني أنه لم يزل كذلك لأنه ساق ذلك في معرض المدح. لم يزل كذلك يعني لم يزل فعال لما يريد، وأن ذلك من كماله سبحانه، ولا يجوز أن يكون عادما لهذا الكمال في وقت من الأوقات. يقصد يقول لا يجوز أن يكون في وقت لا غير فعال لما يريد، كما هو لازم قول من منع حوادث لا أول له، فضلا عن من منع حوادث في الماضي والمستقبل. فهو يقصد هنا أن الله تعالى موصوف بذلك أزلا سبحانه وتعالى، ولذلك لا يجوز أن يكون عادما لهذا الكمال اللي هو فعال لما يريد في وقت من الأوقات. وقد قال تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. ولما كان من أوصاف كماله ونعوت جلاله لم يكن حادثا بعد أن لم يكن، يعني لم يكن حادثا بعد أن لم يكن، ما ينفعش. بمعنى أنه مدح نفسه، قال أفمن يخلق كمن لا يخلق. إذن هو سبحانه وتعالى فعال لما يريد، إذا شاء خلق. إذن هو موصوف بهذا الوصف قبل أن يخلق المخلوقات سبحانه وتعالى. ولذلك الذي يقول أنه ليس موصوفا بهذا الوصف إلا بعد الخلق ويطلق ذلك، فهذا يصف الله بما فيه نقص، لأنه لازم كلامه أن الله لم يكن في وقت من الأوقات قادر على مسألة الخلق، مسألة أو كان في وقت من الأوقات غير موصوف بمسألة الخلق مثلا. الثالث يعني مما أخذه من الآية فعال لما يريد، قال أنه إذا أراد شيئا فعله، أنه إذا أراد شيئا فعله، وذلك أن قوله فعال لما يريد هنا المقصود به أي الإرادتين؟ الإرادة الكونية. فعال لما يريد، إذا أراد شيئا سبحانه وتعالى كان، ولا معقب لحكمه ولا راد لقضائه سبحانه وتعالى. ولذلك قال أنه إذا أراد شيئا فعله، فإنما موصولة عامة أن يفعل كل ما يريد أن يفعله. فإنما يعني في قول الله تعالى فعال لما يريد، الما هنا اسم موصول، اسم موصول يعني أنه من ألفاظ العموم، من ألفاظ العموم، زي شيء، زي شيء، زي كلمة شيء، كلمة شيء من أوسع ألفاظ العموم. فكذلك ما يعني تقدير الكلام فعال لما يريد، فعال لكل شيء يريده سبحانه وتعالى، وهذا في إرادته المتعلقة بفعله، وأما إرادته المتعلقة بفعل العبد فتلك لها شأن آخر. سبق احنا اتكلمنا في هذه المسألة، حد يذكر؟ احنا قلنا وهذا في إرادته المتعلقة بفعله، انه في إرادته المتعلقة بفعله اذا شاء فعل، اما إرادته المتعلقة بفعل العبد فتلك لها شأن آخر. فاكرين؟ طيب احنا هو الكلام اللي احنا نقصده كلام تفصيل شوية في المسألة، مش مجرد ذكر الإرادة الشرعية والكونية. طب ما هو الإرادة الكونية المتعلقة بالمخلوق داخلة في الكلام ده؟ لا مش هو ده اللي احنا نقصده. الله إذا شاء فعل، أما العبد يؤمر ويأمر بالفعل وليس الله من يعيده. جزاك الله خير، هو ده الكلام اللي احنا نقصده. قال وأما إرادته المتعلقة بفعل العبد فتلك لها شأن آخر، اللي هو سبق أن الله تعالى إذا أراد شيئا فعل، فعل سبحانه وتعالى، لأنه لا يتعلق بإرادته أمر. احنا شرحناه بتبسيط أوي يعني. أما في فعل المخلوق فيتعلق به أمر، مش كده؟ وضربنا مثال، قلنا لو أنا عايز أعمل حاجة هقول لنفسي يا سعيد افعل ولا هفعل؟ هفعل. إنما إذا أردت منك أنت شيئا كان هناك أمر، ثم قد أعينك على هذا الذي أمرتك به وقد لا أعينك. أما أنا ففعلي أنا أو إرادتي أنا إذا أردت شيئا فعلت. وإحنا المعاني بنقرب بها المثال فقط. قال وهذا في إرادته المتعلقة بفعله. وأما إرادته المتعلقة بفعل العبد، هو يقصد هنا إيه للإمام؟ أن الله قال فعال لما يريد، خلاص دي إرادة متعلقة بفعله هو ولا فعل العبد؟ تقسيم اللي أراده يفعل. إنما في فعل العبد، أراد من العبد الصلاة مثلا، أراد منه الصلاة شرعا، لكن قد يعينه على فعلها وقد لا يعينه، وهذا سبحانه وتعالى منه عدلا، وإن أعانه فمنه فضلا سبحانه وتعالى، وضربنا على ذلك أمثلة قبل ذلك. قال فإن أراد فعل العبد ولم يرد من نفسه أن يعينه عليه ويجعله فاعلا لم يوجد الفعل، أو لم يوجد الفعل، مش كده؟ فإن أراد فعل العبد، يعني إن أراد الله فعل العبد ولم يرد من نفسه أن يعينه عليه ويجعله فاعلا، خلاص مش هيوجد الفعل. ربنا سبحانه وتعالى أرسل إلى فرعون زي ما قلنا قبل كده مرات، أرسل إلى فرعون وأراد منه الإيمان، لكن ما أعانه على ذلك، ما أعانه على ذلك، لأنه ليس لازم في حقه ذلك، كما كررنا أكثر من مرة، إننا أمرك بخير ولا يلزم أننا أعينك على هذا الخير. أنا أقول لك والله يا مصطفى أم أقرأ لك ربعين كده ولا حاجة، وما يلزمش أن أنا راح أجيب لك المصحف، مش كده؟ وما يلزمش أن أنا أشيلك وأعدك جنب المصحف، أنا دللتك على الخير، بس أن أنا أعينك عليه ده أمر زائد مني، هذا فضل أن أنا أعينك على ذلك. أما العدل أن أمرك بفعل الخير. قال وهذه النقطة التي خفيت نفوسة الفوق، ولم يرد من نفسه أن يعينه عليه ويجعله فاعلا لم يوجد الفعل، وإن أراده حتى يريد من نفسه أن يجعله فاعلا. هو بيقول في الحامش كده، بيقول في الكلام هنا نقص ظاهر ولعل أصله، وإن أراده حتى يريد من نفسه أن يعينه عليه ويجعله فاعلا. وهذه النقطة التي خفيت على القدرية والجبرية، واللي لغاية الآن بتختلط على بعض إخواننا لما نيجي نتكلم في القدر، وخبطوا في مسألة القدر، يعني تخبطوا واضطربوا لغفلتهم عنها. وفرق بين إرادته أن يفعل العبد وإرادته أن يجعله فاعلا، لاحظ هذا، فرق بين إرادته أن يفعل العبد وإرادة أن يجعله فاعلا، وسبق الكلام عليها. وكذلك قال سيأتي الكلام على مسألة القدر في موضعه إن شاء الله. الرابع يعني المأخوذ من الآية الكريمة فعال لما يريد، أن فعله وإرادته متلازمة، أن فعله وإرادته متلازمة. قال فما أراد أن يفعل فعل، أما المخلوق فقد يريد ولا يفعل. قال وما فعله فقد أراده، لاحظ العبارات، فمن أراد فما أراد أن يفعل فما أراد أن يفعل فعل. قال وما فعله فقد أراده، مش كده؟ المخلوق ممكن يفعل حاجة هو مش ايه، مش رايدها، واحد يكرهه على شيء خلاص فعل ما لا يريد، أما هو سبحانه وتعالى فما أراد فعل، وما فعل فقد أراده، بخلاف المخلوق فإنه يريد ما لا يفعل وقد يفعل ما لا يريده. فما ثم فعال لما يريد إلا الله وحده، المخلوق فعال لما يريد. لذلك ما أجهل هؤلاء الذين يقولون أنا حر، أنا أعمل زي ما أنا عاوز. وهذه العبارة لها فكر قديم موجود عند طوائف أهل البدع، هذه العبارات فتجد أهل البدع، ضربت لكم أنا مثالا في الدرس السابق قبل على هذا القدري الغبي الذي كان يقول مثل هذا الكلام، أنه هو قادر على أفعاله وهو الذي يستطيع أن يتحكم في أفعاله وأقداره، هو الذي يخلقها بلازم قوله، والعياذ بالله. لذلك قال للجارية، تذكرون المثل، وقد وضع الماء على فمه، وقال للجارية يزعمون أنني لا أقدر على أن أشرب هذا الماء وأنه قد يسبق علي قدر يمنعني من هذا الماء، هو على فمه، فوالله لو أن هذا صحيح فأنت حر. فماذا فعلت؟ ضربت يده وما شرب الماء، لأنه والعياذ بالله قلب فاسد ففسد عقله، والعياذ بالله. الخامس إثبات إرادات متعددة، يعني مأخوذ من الآية الكريمة فعال لما يريد، إثبات إرادات متعددة بحسب الأفعال، وأن كل فعل له إرادة تخصه، هذا هو المعقول في الفطر، فشأنه سبحانه أنه يريد على الدوام ويفعل ما يريد. عظيمة جدا المسألة دي. إثبات إرادات متعددة معناه أن كل ما أراده من الموجودات له إرادة تخصه، يعني أراد الله عز وجل أن توجد شجرة، أراد الله عز وجل أن يوجد جبلا، أراد الله عز وجل أن يوجد إنسانا، كل دول كانوا بإرادة واحدة ولا إرادات متعددة؟ إرادات متعددة. يريد الآن، يريد الله تعالى الآن في ساعة في وقت يريده سبحانه وتعالى أن يكون هناك جبل، أن يكون هناك بحر، أن يكون هناك إنسان. يعني أنت الآن إرادة خلقك غير الإرادة التي خلق بها آدم عليه السلام، فهو خلق في وقت بإرادة وأنت خلقت في وقت بإرادة، بل نقول ما هو أدق من ذلك وأكثر من ذلك، الأحوال التي نحن فيه أراد الله الآن أن يعني يقوم أحد والآخر يجلس، كل دي إرادات متعددة، إرادات متعددة. كل هذا يدل على عظيم صفات هذا الرب سبحانه وتعالى. إذ المخلوق يعجز أن يكون له إرادات متعددة كثيرة في أكثر من معنى أو معنيين أو نحو ذلك، لأنه لو تعددت إراداته تشتت واضطرب وحصل له من الخلط ما حصل ونحو ذلك. في أحاد إرادات، يعني مثلا أنا أريد أن أصلي العشاء في أم القرى وأصلي وأريد أن أصلي العشاء في مسجد الرحمة وأريد أن أكلم الأخ فلان وأريد أن أكلم الأخ علان في الموضوع الفلاني والأخ علان في الموضوع الفلاني 15 موضوعات. هذه الإرادات تضطرب على الإنسان بدليل أنه يحصل له النسيان واللخبطة ويحصل له روح من التقصير ونحو ذلك لمجرد أحد إرادات، فما بالك بإرادات لا حصر لها. طرفة العين بتاعتك أنت بإرادة منه سبحانه وتعالى. تخيل بقى أنت كل الأحداث الأنفاس اللي طالعة داخلة دي جوه بإرادة منه سبحانه وتعالى، الحركات اللا إرادية اللي أنت بتعملها بإرادة منه، فضلا عن كل حاجة بقى. كل اللي جوه جوه الجسم ده كله بيدور وشغال مش عارف إيه، إرادات مختلفة. إن ربنا يريد الآن بطنك توجعك مش كده، بعد شوية تلاقي رجلك مش كده، واحد تاني جنبك بطنه والتاني مش عارف دماغه، كل دي إرادات سبحان الله الذي تعدبت إرادته سبحانه وتعالى في خلقه حتى أنها لا تحصى، وهذا من عظيم كمال صفاته سبحانه وتعالى وتفرده سبحانه وتعالى، لذلك فعال لما يريد. قال السادس أن كل ما صح أن تتعلق به إرادته جاز فعله، أن كل ما صح أن تتعلق به إرادته جاز فعله غير المخلوق. المخلوق ليس كل ما تتعلق به إرادته يستطيع فعله. أنا أريد حاجات كثيرة جدا بس مانيش ما اقدرش افعل مش كده، انا اريد ان انا اطلع الدور العاشر بس انا ما اقدرش مثلا، اريد ان انا مثلا يعني ارى مثلا يعني اليهود مثلا الان ومثلا انا اقاتلهم في سبيل الله عز وجل وانا مش قادر الان، وغير ذلك من ارادات مختلفه الايه التوجهات قد يريدها المخلوق ولا يستطيعها. أما هو سبحانه وتعالى فكل ما صح أن تتعلق به إرادته جاز أن يفعلها، ما فيش حاجة اسمها ممكن يحصل وممكن ما يحصلش في حقه سبحانه وتعالى. ولذلك قال فإذا أراد أن ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا وأن يجيء يوم القيامة لفصل القضاء وأن يري عباده نفسه وأن يتجلى لهم كيف شاء ويخاطبهم ويضحك إليهم وغير ذلك مما يريد سبحانه لم يمتنع عليه فعله. يبقى عندنا مسألتين دلوقتي هو عايز يقولهم الإيمان. المسألة الأولى أن هذا فرق بين الخالق والمخلوق، إن كل ما صح أن تتعلق به إرادة الله صح وجاز أن يفعله، كل ما صح إرادة أن تتعلق بإرادته يفعله لا يعجزه شيء غير المخلوق. قد يريد أشياء كثيرة ولكن ليست في مخلوق، نفسه تطير في الهواء تقدر، نفسه تطير في الهواء، نفسه وأنا واقف أمسك السحاب تقدر، هذه إرادة الله. أما هو سبحانه وتعالى فكل ما تعلق بإرادته سبحانه وتعالى جاز أن يفعله لأنه ما لا يعجزه شيء. طيب هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أنه يريد أن يرد على المتبعة الذين منعوا كثيرا من صفات الله تعالى كالنزول، قال إزاي ينزل الله؟ طيب هو لو أراد النزول هل يمتنع عليه ذلك؟ لا، لأنه فعال لما يريد إباس كما شاء على ما يليق به. إذا أراد المجيء يجيء كيف ما شاء، إذا أراد الإتيان يأتي كيف ما شاء على ما يليق به سبحانه وتعالى. لأن إذا قلنا أنه لا يتصف بهذا قلنا أنه لا يقدر على هذا، وقلنا أنه لا إرادة له على هذا. ولهذا فنعوذ بالله من هذا الضلال. لذلك انظر استنباطات الإمام ابن العز رحمه الله من هذه الآية العظيمة فعال لما يريد. قال أن كل ما صح أن تتعلق به إرادته جاز فعله، فإذا أراد أن ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا وأن يجيء يوم القيامة لفصل القضاء وأن يري عباده نفسه وأن يتجلى لهم كيف شاء، هو خد بالك بيتعرض لمسائل بعينها، لأن دي من أعظم المسائل التي أنكرها أهل البدع رؤية الله نزول الله سبحانه وتعالى المجيء ونحو ذلك. قال: وأن يتجلى لهم كيف شاء ويخاطبهم ويضحك إليهم وغير ذلك مما يريد سبحانه، لم يمتنع عليه فعلهم. إذا أراد أنه ينزل ينزل، إذا أراد يأتي يأتي، إذا أراد أنه يضحك يضحك لهم وهكذا. فإن الله تعالى فعال لما يريد، وإنما يتوقف صحة ذلك على إخبار الصادق به، فإذا أخبر وجب التصديق. يا سلام، كلام عظيم. بيقول إنه ده يتوقف على الخبر اللي جانا من الصادق، قال لنا ربنا ينزل خلاص ينزل، الله يجي يعني يأتي يضحك يضحك خلاص. إحنا ليس لنا رد ذلك، لأنه ليس في إدراك عقولنا، لمجرد أنه ليس في إدراك عقولنا أن نرده، لا، جانا الخبر الصحيح خلاص، يبقى هو سبحانه وتعالى يفعل لأنه أرسل به رسولا. وكذلك محو ما يشاء وإثبات ما يشاء، كل يوم هو في شأنه سبحانه وتعالى. والقول بأن الحوادث لا أول لها، والقول بأن الحوادث لها أول، والقول بأن الحوادث لها أول قول باطل، يلزم منه التعطيل قبل ذلك. القول من الحوادث لها أول ده الذي بيده ذلك هو أول، ليس قبله شيء. فكيف نقول الحوادث لها أول؟ طب وقبل ذلك كان هو سبحانه وتعالى، وليس هناك حوادث تتعلق به سبحانه وتعالى، فهذا شيء مردود. أي نعم. قال: والقول بأن الحوادث لا أول لها يلزم منه التعطيل قبل ذلك، وأن الله سبحانه وتعالى لم يزل غير فاعل ثم صار فاعلا. أو ده لازم كلامه، أنه كان لم يزل غير فاعل ثم صار فاعلا، ونعوذ بالله أن نصف الله عز وجل بذلك. ولكن طبعا القول الصحيح هو أن الحوادث لا أول لها، والمقصود بقول يعني أهل السنة حوادث لا أول لها، أي أثر صفات الله عز وجل لا أول لها، أثر صفات الله عز وجل لا أول لها سبحانه وتعالى. كل هذه الصفات التي يتصف بها سبحانه وتعالى أثرها موجود بأوليته سبحانه وتعالى، تلاحظون؟ أثرها موجود بأوليته سبحانه وتعالى. إنما لو قلنا لا أثر لها حتى وجدت المخلوقات فهذا ضلال، وصف لله بما لا يليق، إذ هذا فيه تعطيل لصفات الله سبحانه وتعالى. قال: ولا يلزم من ذلك قدم العالم، أو لا يلزم من ذلك قدم العالم، يعني إن الحوادث الأول لها، وإن أثر صفات الله سبحانه وتعالى لا أول له، مش معنى كده أيضا إن العالم قديم كقدم الله عز وجل، إنجاز التعبير، وأن العالم ليس له أول كأولية الله عز وجل التي ليس لها أول، لا، العالم له أول، والعالم نفسه حادث من الحوادث، كان قبل هذا عدما، كان قبل هذا عدما. هي مسائل دقيقة شوية، يعني استعينوا بالله واصدقوا. ولا يلزم من ذلك قدم العالم، لأن كل ما سوى الله تعالى محدث ممكن الوجود، موجود بإيجاد الله تعالى له، ليس له من نفسه إلا العدم. العالم محدث ممكن الوجود، موجود بإيجاد الله تعالى له، ليس له من نفسه إلا العدم والفقر والاحتياج، وصف ذاتي لازم. العالم له وصف ذاتي لازم له، ملازم لا ينفك عنه، إنه هو أولا كان عدما، ثانيا هو فقير محتاج إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. قال: والفقر والاحتياج وصف ذاتي لازم لكل ما سوى الله تعالى، والله تعالى واجب الوجود لذاته غني لذاته. سبق الكلام على مسألة واجب الوجود. والغني وصف والأسف والغنى وصف ذاتي لازم لمن له سبحانه وتعالى. وصف ذاتي لازم له سبحانه. أما الخلق العالم لا. الفقر الاحتياج العدم كان وصفا له قبل أو في زمن، ثم لما وجد هذا العالم كان الفقر والاحتياج هو الوصف الايه الذي لا ينفق عنه. العالم كله صار بعد خلقه لا ينفق عنه هذا الوصف أنه محتاج إلى الله. كل الخلق كل الخلق يحتاجون إلى الله سبحانه وتعالى، فقراء إلى الله. قال وللناس قولان في هذا العالم، هل هو مخلوق من مادة أم لا؟ واختلفوا في أول هذا العالم ما هو، وقد قال تعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. ظهر الآية يدل على أن العرش كان قبل إيه؟ السماوات والأرض. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء، وإن كان الماء موجود والعرش موجود قبل السماوات والأرض. روى البخاري وغيره عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال قال أهل اليمن لرسول الله صلى الله عليه وسلم جئناك لنتفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر. أول هذا الأمر يقصدون به ماذا؟ العالم المشاهد، العالم المشاهد. انتبه لهذه المسألة جدا، العالم المشاهد. قال فقال كان الله ولم يكن شيء قبله. قال كان الله ولم يكن شيء قبله، وفي رواية ولم يكن شيء معه، وفي رواية غيرهم. قال وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء وخلق السماوات والأرض. وفي لفظ ثم، اللفظ اللي فات و اللفظ ده ثم، اللفظ اللي فات فيه نوع من يعني ما ربما يدل على الموافقة والمرافقة. وخالق السماوات يعني مع العرش ومع الذكر والسماوات، لا اللي بعد منها بقى ثم خلق السماوات والأرض. والثم ثم تفيد الايه؟ التتابع، ولا تفيد الايه؟ الموافقة والمعية والتسوية. نعم. قال فقوله كتب في الذكر يعني اللوح المحفوظ، كما قال تعالى يبقى كان في اللوح المحفوظ كمان مش كده؟ قال كما وكان في كمان ايه؟ القلم اللي كتب في اللوح المحفوظ مش كده؟ كما قال تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر. قال يسمي ما كتب في الذكر ذكرا، كما يسمي ما كتب أو يسمى ما يكتب في الكتاب كتابا، يسمى ما يكتب في الذكر ذكرا، وكما يسمى ما يكتب في الكتاب كتابا. والناس في هذا الحديث على قولين، منهم من قال وده قول باطل اللي جاي ده، منهم من قال إن المقصود إخباره بأن الله كان موجودا وحده ولم يزل كذلك دائما، ثم ابتدأ إحداث جميع الحوادث فجنسها وأعيانها مسبوقة بالعدم، وأن جنس الزمان حادث لا في زمان، وأن الله صار فاعلا بعد أن لم يكن يفعل شيئا من الأزل إلى حين ابتداء الفعل، ولا كان الفعل ممكنا. نعوذ بالله من هذا الظن. الجزء الأولاني من الكلام كان ممكن يحتمل الصح اللي هو إن المقصود إخباره بأن الله كان موجودا وحده ولم يزل كذلك دائما، ثم ابتدأ إحداث جميع الحوادث. ده كلام موجود عند جماهير أهل السنة، لكن بعد كده قالوا فجنسها وعيانها مسبوقة بعدم، وأن جنس الزمان حادث لا في زمان، وأن الله صار فاعلا بعد أن لم يكن يفعل. وده منتهى الضلال. صار فعلا بعد أن لم يكن يفعل، يقصدون أنه لا ليس يستحق اسم الخالق، ليس يستحق اسم السميع، ليس يستحق اسم البصير إلا بعد وجود المخلوقات التي يظهر فيها أثر هذه الصفات. وهذا ضلال، هذا ضلال. والقول الثاني المراد إخباره عن مبدأ خلق هذا العالم المشهود الذي خلقه الله في ستة أيام ثم استوى على العرش كما أخبر القرآن بذلك في غير موضع. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قدر الله تعالى مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة وكان عرشه على الماء. يبقى ظاهر الحديث يدل على أن العرش والماء قبل السماوات والأرض. نعم. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن تقدير هذا العالم المخلوق في ستة أيام كان قبل خلقه السماوات ب50,000 سنة وأن عرش الرب تعالى كان حينئذ على الماء. يبقى العرش كان موجود قبل أن تخلق السماوات والأرض، والماء كان موجود قبل أن تخلق السماوات والأرض. أي نعم. يبقى لما الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أهل اليمن يسألون عن أول هذا الأمر مصروف إلى الأمر المشاهد، العالم المشاهد السماوات والأرض، فهذا العالم المشاهد وجد بعد العرش، وجد بعد الماء، ووجد بعد القلم، ووجد بعد اللوح المحفوظ. هذه كلها مخلوقات جاء الدليل على أنها كانت قبل السماوات والأرض. وخذوا بالكم هنا الإمام عايز يريد أن يصل بنا إلى مسألة مهمة خالص، وهي أنه يريد أن يصل إلى أنه لا يمكن أن يكون هناك قبل خلق هذا العالم مخلوقات مع الله عز وجل يظهر فيها أثر هذه الصفات، يظهر فيها أثر هذه الصفات موجودة من أولية الله سبحانه وتعالى أوجدها وإن كان لم يعلمنا بها، وفيها ظهر أثر الصفات، أثر الصفات. هو يريد من هذا الكلام ماذا؟ أن ينزه الله عز وجل عن أن يكون موصوفا بصفات معطلة. هو يريد أن يصل إلى هذه المسألة، وهو ذا الكلام الحمد لله فأول الكلام أنه حقق حتى وصل إلى تحقيقات أوسع من شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في هذه المعاني. قال دليل صحة هذا القول الثاني من وجوه، أحدها أن قول أهل اليمن جئناك لنسألك عن أول هذا الأمر هو إشارة إلى حاضر مشهود موجود، والأمر هنا بمعنى المأمور أي الذي كونه الله بأمره، وقد أجابهم النبي صلى الله عليه وسلم عن بدء هذا العالم الموجود لا عن جنس المخلوقات. لاحظ العبارات دي، لا عن جنس المخلوقات، يعني أنه أجابهم على العالم الموجود الآن السماوات والأرض وما فيهما، لكن ما يمنعش أن في مخلوقات أخرى. نعم. قال لأنهم لم يسألوه عنهم اللي هو جنس المخلوقات، وقد أخبرهم عن خلق السماوات والأرض حال كون عرشه على الماء، ولم يخبرهم عن خلق العرش، كان لهمش عن خلق العرش كان متى. نعم. وهو مخلوق قبل خلق السماوات والأرض. والشيخ الإسلام تيمية هو ممن يعني يقوي القول ويتكلم في هذه المسألة بتوسع في أن العرش هو أول المخلوقات، العرش هو أول المخلوقات للأدلة الكثيرة التي ورد فيها. وهناك خلاف في هذه المسألة، إذ أن هناك من قال من أهل السنة أن القلم هو أول المخلوقات، لبعض الأحاديث التي فيها ما يدل على ذلك. منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله القلم فقال اكتب، قال وماذا أكتب؟ قال أكتب مقادير العباد إلى بما هو كائن إلى يوم القيامة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فأول ما خلق الله القلم تمسك بها بعض أهل العلم على أن أول المخلوقات هو القلم، وإن كان في الحقيقة الراجح أن أول المخلوقات هو العرش، أدلة كثيرة في هذه المسألة. طيب ما أول ما خلق الله القلم دي يعني ما صرفها عن هذا الظاهر كيف يكون؟ صرفها بأن هذه الكلمة تضبط بضبط معين يبين أن القلم لم يكن هو أول مخلوق، هو أول مخلوق. الذين قالوا أن القلم أول مخلوق جعلوا كلمة أول وكلمة القلم على الرفع، بحيث أن أول تبقى مبتدأ وقلم تبقى خبر. أول ما خلق الله القلم، بحيث أنه يخلوها خبر عشان يبقى أول مخلوق هو القلم. لكن في الحقيقة الضبط الأصح أول ما خلق الله القلم قال اكتب، يعني تقديرها ليس تقدير زماني إنما تقدير حال، وهو لما خلق الله القلم قال لها اكتب. أول ما خلق الله القلم قال اكتب، يعني لما خلق في الوقت الذي أراده قال اكتب يا قلم. والعرش تدل الأدلة الصحيحة على أنه أول المخلوقات. قال: وأيضا فإنه قال كان الله ولم يكن شيء قبله، وقد روي معه وروي غيره، والمجلس كان واحدا، مجلس أهل اليمن كان مجلس واحد، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقول إلا كلمة واحدة، كان الله ولم يكن شيء قبله ولا معه ولا غيره، هي واحدة لأن المجلس كان واحد. إذن هي كلمة واحدة، ورواها بعض الرواة بمعناها أو بما ظنه في العبارتين الأخرين. المقصود من هنا من هذا الكلام ماذا؟ أن رواية قبله هي دي الرواية الأصح والمحققة على تجميع الأدلة. كان الله ولم يكن شيء قبله، إنما معه وغيره لا، مش هو دي الرواية، لا مش هو ده المعنى المراد. ولذلك قال: فعلم أنه قد أحاط، قد أنه قال أحد الألفاظ والآخران روي بالمعنى، ولفظ القبل ثبت عنه في غير هذا الحديث. ففي حديث مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في دعائه: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. فده يدل على أن رواية كان الله ولم يكن شيء قبله هي دي الرواية المعتمدة في هذه المسألة. قال: واللفظان الآخران لم يثبت واحد منهما في موضع آخر، ولهذا كان كثير من أهل الحديث إنما يرويه بلفظ القبل كالحميدي والبغوي وابن الأثير، وكان إذا كان كذلك لم يكن في هذا اللفظ تعرض لابتداء الحوادث ولا لأول مخلوق. كان الله ولم يكن شيء قبله يدل على أن هذه المخلوقات كلها لها أول، لها أول. أي نعم. قال: وأيضا فإنه يقال كان الله ولم يكن شيء قبله شيء أو معه أو غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، فأخبر عن هذه الثلاثة بالواو. وخلق السماوات والأرض روي بالواو وبثم، لاحظ بالواو وبثم يعني متأخر، ثم تفيد أنه متأخر. نعم. فظهر أن مقصوده إخباره إياهم ببدء خلق السماوات والأرض وما بينهم. يبقى أهل اليمن لما سألوا عن السماوات والأرض، وأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم عن السماوات والأرض، ما أخبرهمش عن العرش ولا عن القلم. نعم. وهي المخلوقات التي خلقت في ستة أيام، لا ابتداء خلق ما خلق الله قبل ذلك. وهو عايز يقول، يريد أن يقول إن في مخلوقات قديمة قبل الإيه؟ السماوات والأرض. وذكر السماوات والأرض بما يدل على خلقهما، وذكر ما قبلهما بما يدل على كونه ووجوده، ولم يتعرض لابتداء خلقه له. وأيضا فإنه إذا كان الحديث قد ورد بهذا وهذا، فلا يعني لو حتى أثبتنا الحديث قبله معه، حتى لو أثبتناه، فهذا لا يجزم بأحدهما إلا بدليل. يعني ما ينفعش حد يقول يعني إن هذه المخلوقات كلها كانت في وقت واحد اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم عليه، ما حدش يستغرب. ليه؟ لأنه قال في الرواية نفسها، قال وكان عرشه على الماء، قال فإذا رجح أحدهما، فمن جزم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد المعنى الآخر فهو مخطئ قطعا، ولم يأتي في الكتاب ولا في السنة ما يدل على المعنى الآخر، فلا يجوز إثباتهم بما يظن أنه معنى الحديث، ولم يرد كان الله ولا شيء معه مجردا، وإنما ورد على السياق المذكور، فلا يظن أن معناه الإخبار بتعطيل الرب تعالى دائما عن الفعل حتى خلق السماوات والأرض. خطوة إن الشيخ عمال يعني يحقق الكلام ليصل بنا إلى إن لا تتوهم أن الخلق الذي هو يعني بداية المخلوقات هو الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم للناس عليه، لا، ده هو قال لهم على نوع من الخلق اللي هو خلق السماوات والأرض، لكن في مخلوقات أخرى قديمة يظهر فيها أثر صفات الله، قال وأيضا فقوله صلى الله عليه وسلم كان الله ولا شيء قبله أو معه أو غيره، وكان عرشه على الماء، لا يصح أن يكون المعنى أنه تعالى موجود وحده لا مخلوق معه أصلا، لأن قوله وكان عرشه على الماء يرد ذلك، فإن هذه الجملة وهي وكان عرشه على الماء إما حالية أو معطوفة. أنتوا فهمتوا ما مراد الشيخ؟ إنه يريد أن يقول أن الله خلق مخلوقات قديمة النوع أيضا قبل السماوات والأرض، وهذه المخلوقات قديمة ولها أولية طويلة جدا، حيث ظهر فيها أثر صفات الله عز وجل، وليس الأمر كما هو مشهور، وده مشهور بالفعل عند جماهير أهل السنة، أنه لم تكن مخلوقات في وقت من الأوقات، لا، الإمام هنا عايز يوصل لمعنى أنه كان في مخلوقات، ما حصلش انعدام مخلوقات، بحيث أنه هذه المخلوقات ظهر فيها أثر صفات الله تعالى. شوف العدل بتاع الإمام، حتى لو افترضنا أن هذا قول اجتهادي منه، ما قال أن الله لا يصح أن لا يوصف باسم الخالق ولا يوصف بالخالق ولم تكن مخلوقات كما قال المعطلة، لا، ده هو يريد أنه هو يصل إلى معنى، وهو أن هذه الصفات أثرها كان موجودا في بعض المخلوقات، كانت موجودة قبل السماوات والأرض. قال فإن هذه الجملة وهي وكان عرشه على الماء إما حالية أو معطوفة، وعلى كل أو على كلا التقديرين فهو مخلوق موجود في ذلك الوقت، فعلم أن المراد ولم يكن شيء من هذا العالم المشهود، لكن كان هناك أشياء أخرى، كان الله وأشياء أخرى، هو يريد أن يصل لهذا، كان الله وأشياء مخلوقة ظهر فيها أثر صفات الله، أثر صفات الله، وليس هذا معناه. انتبهوا، كلام الإمام كلام في منتهى القوة، ارجع العبارة اللي قبل منها كده بشوية، في الصفحة اللي قبل منها، ولا يلزم على اليمين صفحة 78 تحت، ولا يلزم من ذلك قدم العالم. مش معنى ان انا بقول كان الامام بيقول كده، مش معنى ان انا بقول ان في مخلوقات قبل السماوات والارض كان الله وكانت مخلوقات ظهر فيها اثر صفات الله، ان العالم قديم بقدم الله، له اوليه باوليه الله. لا، العالم حادث كان له اوليه معلومه وهو كان في عدم قبل هذه الاوليه، لكنها قديمه هذه الأولية بحيث ظهر فيها أثر صفات الله عز وجل. قال الطحاوي: له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. هذا تحصيل لما تحصيل حاصل لما سبق. قال: يعني أن الله تعالى موصوف بأنه الرب قبل أن يوجد مربوب، وموصوف بأنه خالق قبل أن يوجد مخلوق. وده الكلام المشهور عند أهل السنة، غير التحقيق الموسع جدا لأبي العز الحنفي هذا رحمه الله. قال بعض المشايخ الشارحين، وإنما قال هو بيقصد المشايخ الشارحين للطحاوية. تعلمون أن الطحاوية شرحت في حوالي 8 شروح، الثمان شروح ما فيهاش ولا شرح سلفي غير هذا الشرح، كلها شروح بدعية إلا أشعرية والمتردية وغيره. قال بعض المشايخ الشارحين: وإنما قال، يعني هو بيعلق على كلام الطحاوي، له معنى الربوبية ومعنى الخالق دون الخالقية، لأن الخالق هو المخرج للشيء من العدم إلى الوجود لا غير، والرب يقتدي معاني كثيرة وهي الملك والحفظ والتدبير والتربية، ويتبلغ الشيء كماله بالتدريج، فلا جرم أتى بلفظ يشمل هذه المعاني وهي الربوبية. انتهى. قال: وفيه نظر. قال: وفيه نظر، لأن الخلق يكون بمعنى التقدير أيضا. طيب، احنا هنقف على هذا الجزء إن شاء الله تعالى إلى المرة القادمة بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.